أعطانا ألا يا با الكرم ما نريد إلا عطاك ألا ولا بغينا عطية مثلانا ألا الخير به الناس يا باب الهداك ألا من ما تكبوه إلى الله غتنا ألا ومن يمده إلى غيره فذاك ألا يمر عمره وقت في عنا ألا في الساعة دايم ومحنه وارتباك ألا مولاي تمن لكل بالمنى ألا وطول العمر يا الله في رضاك ألا واسبل علينا الستيرة قل لنا ألا في كل الأحوال ومنحنا نجاك ألا يا ذا العلا اصلح جميع أحوالنا ألا وكل مديون جدله بالفكاك ألا يا ذا العلا اصلح جميع أحوالنا ألا وكل مديون جدله بالفكاك ألا وعمنا كلنا وأصحابنا ألا يا الله لا خاب راجي من رجاك ألا وكل من باق أهله وسنا ألا وغاب عن مسكن ويطلب غناك ألا احبابه وارجع وظافر بالمنى ألا واكرمه واغنمه وجنبه الهلاك ألا انه لا جود بل جود فنى ألا يطلب عطاء بل عطاء مد شباك ألا رباه عبدك على بابك حنا ألا فادرك بنفحه وعجل له دراك ألا رباه عبدك على بابك حنا ألا فادرك بنفحه وعجل له دراك ألا تزلفه تدني في من قدنا ألا إلى مقاصير أنسك وصفاك ألا مجري التجلي يشاهد للسنا ألا حضائر القدس مرتعى أولياك ألا حقائق الاستقامة والهنا ألا مقاعد الصدق يغشاها سناك ألا إنه على عتاب فضلك من ثنى ألا ولا دعا أو رجا ربا سواك ألا يا واسع الجود جد يا محسنا ألا على المسين واستر من عصاك ألا واغفر بفضلك لعبدك ما جنى ألا واستر عيوبه وسامحه جفاك ألا واختم لي العمر بالحسنى فنى ألا خلطت خبطت ما خفت اهلقاك ألا واختم لي العمر بالحسنى فنى ألا خلطت خبطت ما خفت اهلقاك ألا الهاشمي قال يا رب عطنا ألا يا با الكرم ما نريد إلا عطاك